قبل ساعة ليه تأخر موعدك، أحتري الصوت وسماعه، تدري قلبي فقدك. موعدك من قبل ساعة ليه تأخر موعدك، أحتري الصوت وسماعه، تدري قلبي فقدك. يا هلا الموعد ويا مكس الظروف، وانا ما بدك تشوفك والتقيك اجس الموعد ويا مكس الظروف موعدك من قبل ساعة ليه تأخر موعدك.